أنا عايشة حالة مش عارفة إيه آخرها، مش عايزة حاجة من الدنيا تاني غيرها، عايشة وخلاص مش عارفة إيه حاجة، ولا عندي أي فكرة بكرة مخبلنا إيه. بتكون معايا بنسى اسمي ومكاني، وبقول كفاية لحظة عيشة عشاني، إحساسي بيك بالعالم واللي فيه. ليالي كنت بحلم بيك في خيالي، والنهاردة لقيت قدامي، يبقى فكر حبيبي معاك اللي فيه.